بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ثم أما بعد، نكمل الحديث في كتاب الحج طالما أننا بدأنا به عشان ننتهي. طيب يا جماعة نبدأ. كتاب الحج، الأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قلنا معنى كلمة الأصل فيه يعني الدليل، أصل فيه بمعنى الدليل. والاستطاعة أعظم شروطه. كتبنا برضو سؤال على الفقرة ديت، قلنا قبل كده ما هي شروط الحج، فقال من شروطه بل أعظم شروط الحج الاستطاعة. وإيه معنى الاستطاعة؟ قال: ملك الزاد والراحلة. ملك الزاد يكون معاك مال للسفر، تمام، تتزود به، وملك الراحلة مواصلات السفر بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. يعني الذي يريد الحج لا يكلف أن يبيع الأشياء الأساسية التي يملكه، سيارة عنده لا يكلف، لا يجب عليه أن يبيعه، بيته لا يجب عليه أن يبيعه، تمام، عنده كتب علم هو طالب علم لا يجب عليه أن يبيع كتب العلم حتى يحج، عنده خادم يخدمه، تمام، وهكذا. يبقى عنده الأشياء الأساسية لا يكلف الإنسان أن يتخلص منها حتى يحج. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاجت لسفر، يبقى ده بتزيد المرأة عن الرجل بالمحرم. قال: وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج. يبقى ناخد منها معلومة أن أعظم حديث شرح صفة النبي حج النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث جابر الذي رواه مسلم. يبقى الحديث الذي يشمل صفة منسك حج النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث جابر كما رواه مسلم. وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، يعني قعد 9 سنوات في المدينة لسه ما حجش. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج. يبقى لما نسأل سؤال متى كانت حجة الوداع، نقول إيه؟ في العاشرة هجري. فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. هنكتب جنبها ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة اسمه ذو الحليفة اللي هو أبيار علي، اسمه الآن أبيار علي. طيب، فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر. أسماء بنت عميس اللي هي زوجة أبي بكر الصديق، فلما كانت عند الميقات ولدت ابنها محمد، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنعه. خد بالك إن هي كانت راحة معهم الحج. قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. اغتسلي، واضحة، استثفري بثوب، تستثفر كأن تلبس الحفاضة زي حفاضة الأطفال، زي حفاظة الأطفال، مثل حفاظة الأطفال، ده معنى الاستثفار، تمام، وأحرمي. من هنا قال العلماء، خدنا منها فايدة فقهية: لا يشترط الطهارة للإحرام، لا يشترط الطهارة للإحرام. يعني ممكن تحرم المرأة وهي حائط، تمام، عند الميقات تقول لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة، تحرم ولا يشترط أي طهارة، ما نقول لا يشترط الطهارة. عليهم السلام كده، عليهم السلام يا مرحبا. لا يشترط الطهارة في الإحرام، يعني ممكن تحرم غير مرأة الحائض، الرجل الجنب، الرجل غير متوضئ، لا يشترط. أنت بتقول لباك اللهم عمرة، لباك اللهم حج، لا يشترط أنت تكون طاهر، كونك اللي أنت تغتسل أو تتوضأ دي من السنن، إنما لا يشترط. استفدنا الفائدة دي منين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت إيه؟ كانت إيه يا جماعة؟ نفساء لسه والدة، فقال لها اغتسلي. طب هتغتسل إزاي وهي لسه والدة؟ يبقى الغسل ده ليس غسل، ها، ليس غسل رفع الحدث لو حدث الولاده. عليه الصلاه والسلام، اتفضل. تمام، لسه ده لسه على طول، ده غير الطواف. ما اتكلمناش في الطواف خالص، بتكلم في الاحرام. الاحرام مجرد ان انت عند الميقات تقول لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمره. هل يشترط ان تكون على طهاره؟ لا يشترط. ايوه. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم مسجد ايه بقى؟ مسجد الحليفة. فصلى في المسجد يعني مسجد الحليفة، ثم ركب القصواء حتى اذا استوت به ناقته على البيداء. البيداء يعني ايه؟ الصحراء. يعني استوى في وسط الصحراء وهو راكب فوق الناقة. اهل بالتوحيد، يعني ايه كلمة اهل؟ رفع صوته بالتلبية. كلمة اهل معناها رفع الصوت بالتلبية. اتفضل يا شيخ عليك اتفضل. يبقى اهل معناها رفع الصوت بالتلبية. اهل بالتوحيد، ماذا قال في التلبية؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. واهل الناس بهذا الذي يهلون به، يعني بالإهلال الذي كان يهلون به. منهم من كان يزيد في التلبية، زي كان عبد الله بن عمر، لك الحمد والرغباء إليك والعمل، بيزيد كلمات في التلبية. لا مانع تزيد في التلبية طالما أنه ليس فيها شرك. عليكم السلام ورحمة الله. جائز جائز تزيد، ولكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بالاتباع. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. ايه التلبيه التي التزم بها؟ اللي فوق دي، لبيك اللهم. قال جابر: لسنا ننوي الا الحج. يعني احنا خارجين من المدينه ومن عند الميقات ناويين الحج فقط، لسنا نعرف العمره. لسنا نعرف العمره، لان كان يقولون ان العمره في اشهر في اشهر الحج من افجر الفجور. يعني من افجر الفجور ان الواحد يعمل عمره مع الحج. كان اهل الجاهليه بسد الباب، سد الباب، سد الباب، اقفل الباب، تمام. فكان جابر والصحابه خدوا المفهوم ده ان هم ايه؟ معتقدين ان الحج فقط، لسنا نعرف العمره، ما ينفعش عمره مع الحج. ده كان اهل الجاهليه بيعتقدوا كده. حتى اذا اتينا البيت معه، يعني مع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خد بالك الفتره دي كلها من ذي الحليفه لغايه ايه؟ مكه، تمام. طبعا الراوي بيختصر، المسافه كبيره بين ذي الحليفه وبين مكه 450 كيلو. شوف قد ايه 450 كيلو. بيتكلم عن المشاهد بس يعني. بيتكلم عن المشاهد، بيختصر طبعا. حتى اتينا البيت معه استلم الركن، الركن يعني الحجر الاسود، الركن الحجر الاسود، يعني بدا من عند الحجر الاسود. فطاف سبعا، يبقى بدأ من عند الحجر الأسود، خلاه على إيده الشمال، خلي الحجر على إيدك الشمال وتبدأ الطواف. يبقى الطواف من إزاي؟ خلي الحجر على إيدك الشمال وتبدأ الطواف، تمام؟ تبدأ بالحجر وتنتهي بالحجر، كده شوط، من الحجر للحجر شوط. طيب، فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل في الثلاثة أشواط الأولى معناه المشي بإسراع، كهيئة الجاري، كأنك بتجري بس ما بتجريش. طبعا عارفين اللي بيجري بيفتح الإيه؟ بيفتح الحوض على قد ما يقدر، إنما أنت إيه؟ بتقارن ما بين الخطى كده، رجليك قصاد بعض كانك عايز تجري، تمام. ده معنى الرمل. يبقى الرمل في كام شوط؟ ثلاثه الاولى فقط، ومشى اربعه، والمشي في الباقي. ثم نفذ الى مقام ابراهيم، يعني وصل الى مقام ابراهيم بعد ما طاف سبع اشواط. بعدها ايه بتعمل ايه؟ نفذ الى مقام ابراهيم فقرا: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، فصلى ركعتين. هنكتب دي سنه وهذا سنه. هنكتب قدام الطواف: فطاف سبعا وهذا ركن. يبقى نفهم كده يا جماعه ان ركن العمره، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا العمره في البدايه اهو، لسه ما دخلناش في الحج، تمام. طيب، يبقى اول ركن من اركان العمره الاحرام. الركن الثاني عليه الصلاه والسلام الطواف، هشرحه بعدين او يفصله بعدين. طيب، صلاه ركعتين خلف المقام حكمها ايه؟ سنه. لو لم يتيسر ليك خلف المقام في اي مكان في المسجد جائز، ولو ما صليتش ركعتين سنه، حكم ركعتين سنه. فجعل المقام بينه وبين البيت، وفي روايه انه قرا في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون، ثم رجع الى الركن واستلمه. رجع الى الركن اللي هو ايه؟ حجر الاسود، استلمه ليقبله. اذا استطعت ان تقبل الحجر تذهب اليه بدون مزاحمه وبدون صد الناس وبدون استعراض القوة، ماشي، تصل اليه وتقبله بدون صوت، بدون اخراج صوت. إذا لم تستطع أن تقبله، استطعت أن تلمسه بيدك، ماشي. إذا لم تستطع الازدحام، لا تزاحم الناس، تشير إليه بيدك ولا تقبل، الإشارة بدون تقبيل، تمام. يعني تشير كده من بعيد بس ما تقبلش إيدك، ما أنت ما استلمتوش، يعني ما أمسكتوش. ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. يعني أبدأ باللي ربنا بدأ به في الآية اللي هو إيه؟ الصفا. فبدأ بالصفا اللي هو جبل الصفا، فرقي عليه حتى رأى البيت، راح طلع فوق الصفا لغاية ما شاف الكعبة، فاستقبل القبلة، خلى وشه بالقبلة، فوحد الله وكبره، يعني قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله، أهو الدعاء الدكوب، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، يعني قال الدعاء ده كم مرة؟ ثلاث، هو الدعاء ده هذا الذكر ثلاث مرات، كل مرة يده ولا لا؟ لا هو قال ثلاث مرات وهو واقف، هو واقف على بداية الصفا قالوا 3 مرات، يعني يدعو بين بما تيسر، بما تريد ان تدعو كل مره يدعو مره. نعم هنكتب جنبه ده كله سنه، هذا الدعاء سنه، هذا الدعاء سنه. يعني انا لو انت طلعت على الصفا ورحت نازل من الصفا على المروه على طول ماشي صحيح، مش لازم تعمل زي كده، هذا سنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سنه. ثم نزل ومشى الى المروه حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، بطن الوادي يقولون وادي عرنة، اسمه وادي عرنة اللي هو دلوقتي موجود في علمين الأخضرين اللمبتين الخضروين دول، ده بطن الوادي، يعني تنزل من الصف لغاية ما تنزل كده في الحتة الايه مستوية بين العلمين الأخضرون دول، بتجري السعي بين العلمين على الرجال وليس على النساء، تمام؟ عرنة، اسمه وادي عرنة، عرنة. طبعا دلوقتي مش واضح الكلام ده كله لان متبلط سيراميك والكلام ده كله، يعني ايه المعالم القديمه مش واضحه بالنسبه للايه اللي بيحج دلوقتي. طيب حتى اذا صعدتا مشى لغايه ما طلع كانه طالع على المروه بيمشي، حتى اتى المروه ففعل على المروه كما فعل على الصفا، عمل ايه على المروه؟ راح واقف على المروه واستقبل البيت وقال نفس الدعاء كده، شوط يبقى من الصفا للمروه، شوط من المروه للصفا، شوط اخر مرة لا ما قالش بقى ابدا بقى، ما بدا بالصف مش عارف لا ما خلاص ما انت قلتها هناك، يعني في الصف فقط. طيب حتى كان اخر طواف على المروه فقال، يعني لو قالت طب هيبدا بمين؟ هيبدا بالصف، طب اخر الشوط هيكون فين؟ في المروه، ما هو بيبدا بالصف، تخيل كده الصفا للمروه، المروه للصفا، 2 صفا المروه، 3 4 5 6 7 يبقى اخر حاجه المروه. هنا سيدنا كاتب كما فعل على الصفا، ايه يعني ايه كما فعل على الصفا؟ بالنسبه لل يعني ان الصفا المروه، يا شيخ انت ما مساله قراءه، يعني حتى لو قلنا ان هي سنه مش يعني. طيب حتى كان اخر طواف على المروه فقال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسوق الهديه وجعلتها عمره. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ بيقول لو اني استقبلت من امري ما استدبرت، يعني لو انا رجعت تاني في بدايه الحج من بدايته لم اسوق الهدي. ايه هو الهدي؟ الجمال، تمام، او البقر او الغنم، الذبح نفسه. كان الواحد منهم اذا اراد الحج او العمره بياخد معاه هدي، هدي من المدينه بيسوقه معه. طبعا دلوقتي ما فيش سوق هدي، تمام. فبيقول لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسوق الهدي وجعلتها عمره. يعني ايه جعلتها عمره؟ كنت انا لما خلصت على المروه كده حلقت ونحرت كده بقى بات عمره. طب وايه المشكله اللي يمنع النبي؟ ايه المشكله مع اولاد؟ لان الايه تقول ايه؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. في محل الهدي اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم هناك في يوم 10 ذي الحجه، ده محل الهدي، ده يوم نحر الهدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا اللي معايا الهدي كنت ايه؟ حلقت وخلاص انتهى. يبقى كده خلصت العمرة. اتفضل. يبقى ده كده انتهيت من العمرة. تمام كده يا جماعة؟ يبقى لو نفهم كده العمرة عبارة عن 4 أركان، 3 أركان. الإحرام، الطواف، السعي، والحلق واجب. يبقى دي العمرة. تاخد معاك 2 ساعة. تحرم من الميقات، تنزل عند البيت، تطوف 7، ثم 9 من الصفا والمروة، ثم تحلق رأسك. أو تقصر. كده يبقى أنت خلصت العمرة. واضحة كده؟ تمام. العمره فيش بقى ذبح، انت لو عايز تذبح ماشي، انما لا يجب عليك ذبح الا لو ارتكبت محظور من محظورات الاحرام. هياتي اللي هو ايه؟ لا الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، لان الحديث واضح قوي بيقول ايه؟ لو لأن معي الهدي لجعلتها عمرة، يعني هو في إيه؟ في الحج. تمام؟ طيب قال فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. ليجعلها عمرة ده اسم المتمتع. من هنا لازم نفهم ثلاث كلمات نكتبها كده: مفرد قارن متمتع. مفرد قارن ايه؟ مفرد بالحج يعني. مفرد قارن متمتع. المفرد ينوي الحج فقط، يعني انت خارج من عند الميقات لبيك اللهم حجا، ده مفرد. طيب قارن ينوي الحج والعمرة معا، ينوي الحج والعمرة معا، يعني من عند الميقات تقول لبيك اللهم حجة وعمرة، نفس الأعمال بالطوف بنية الحج والعمرة، بتسعى بنية الحج والعمرة، كل حاجة بتعملها بنية الحج والعمرة، دي اسمه قارن. قارن من القران، تقرن شيء بالشيء بتضمه معاه. ثلاثة المتمتع: من أتى بالعمرة أولا، من أتى بالعمرة، لا اصبر، من أتى بالعمرة أولا ثم يحل منها ويلبي بالحج في أيامه، ثم يحل منها ويلبي بالحج في أيامه. بمعنى إيه متمتع؟ عند الميقات لبيك اللهم عمرة بس، يبقى أنت طالع من عند الميقات بتقول إيه؟ لبيك اللهم عمرة. تدخل عند البيت مثلا، وصلت يوم في هناك يوم واحد ذي الحجة، فرحت من عند الميقات قلت لبيك اللهم عمرة، دخلت الكعبة يوم واحد ذي الحجة، فبتخلص العمرة بتاعتك في ساعتين، وانت لسه في كام يوم؟ في اول يوم من ذي الحجة. وبعدين كده بتعمل ايه؟ بتحلق راسك او تقصر وتحل، بقى تحل يعني تلبس الملابس، وعادي جدا تعيش حياتك طبيعية. ده اسمه ايه؟ لغاية ما يجي يوم 8 ذي الحجة بتبدأ في مناسك الحج لبيك اللهم حج. يبقى ده اسمه متمتع. يعني متمتع تمتعت بين العمرة والحج، تمتعت يعني تمتعت بالدنيا بالملذات. تمام؟ ده اسمه تمتع. لا، من مكانه، من مكانه، من مكانه في الفندق اللي انت فيه لبيك اللهم حج. طيب فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم ان هم يعملوا عمرة، يعني هيعملوا حج مفرد ولا قارن ولا متمتع؟ متمتع. واليوم اللي ما معوش هدي يخلص العمرة بتاعته خلاص يعملها عمرة. على القارن والمتمتع عليهم هدي. لو تحج حج قارن او تحج حج متمتع عليك هدي، لان انت جبت بمنسكين في سفر واحد، يعني عملت عمره وحج في سفر واحد، وعملت عمره وحج برضو في المتمتع في سفر واحد، فبالتالي بقى عليك هدي. طب المفرد ما عملوش حاجه لان انت جبت بالايه؟ حج فقط. النحر عليك هدي، واجب عليك تذبح ذبيحه. يعني ايه سواء حج وعمرة؟ ما هو قارن متمتع في حج والعمرة؟ لا انت عايز تذبح براحتك، احنا بنتكلم في الواجب. الهدي بيشمل عندك الابل البقر الغنم، الابل البقر الغنم، ده معنى الهدي. فلما نقول عليه دم، عليه دم بيحمل على اقل شيء اللي هو الغنم. تمام؟ لما نقول عليه دم بيحمل على اقل شيء اللي هو الغنم. سيأتي التفصيل، بس لو نصبر مع بعض هتلاقي التفصيل، بس احنا بنمشي مع الحديث واحدة واحدة. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألي عامنا هذا أم لأبد؟ يعني الواحد يحل من يعمل عمرة ويتمتع وبعد كده يعمل حج السنة دي بس ولا على طول؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. يعني قال دخلت عمرة في الحج، دخلت عمرة في الحج، بل لأبد أبد. يعني إيه لأبد أبد؟ في كل السنين. عايز تعمل عمرة وبعدين تتمتع يعني جائز. وقدم عليه من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم. البدن تحمل على الإبل والبقر، البدنة تحمل على الإبل والبقر، غالبا ما تحمل على الإبل. لما يقول لك بدنة الإبل والبقر، وغالبا تحمل على الإبل. وقدم علي من اليمن ببدن للنبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة ممن حل. يعني حل يعني حلت من الإحرام. طب هل المرأة بتلبس ملابس خاصة بالإحرام؟ لا، المرأة ليس لها ملابس خاصة، هي لبس ملابسها بتحرم فيها. ها؟ تمام؟ يبقى مش لازم ملابس بيضاء ولا سمراء ولا مش عارف ايه، نفس الملابس. ولبست صبيغا واكتحلت، صبيغا يعني مصبوغا، ثياب مصبوغة ملونة يعني، واكتحلت يعني وضعت كحل، وده كله من محظورات الإحرام، فلو كانت محرمة ما كانتش عملت ده كله. فأنكر ذلك عليه، لأنه هي عملت ايه؟ عملت ايه يا جماعة؟ هي لا، هي عملت ايه؟ خلصت ايه كده؟ عمرة، فحلت بقى. فأنكر عليها، يعني هو ما كانش بسمعش النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه. فقالت إن أبي أمرني بهذا، قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، يعني محرشا مغريا، يعني ايه مغريا النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة، تمام؟ يعني بيغري النبي صلى الله عليه وسلم بفاطمة، ولا شوف فاطمة عملت ايه، كانوا عايز ايه. طيب، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، يعني علي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أنكرت عليها رسول الله لما رأيتها حلت. فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحجة؟ لما أنت نويت الحج قلت إيه؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل، يعني هتحج زي حج النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا أخذ علماء فائدة، يجوز الإحرام معلقا على إحرام آخر. يعني أنت ما أنتش عارف تحرم إزاي ومعك شيخ، فتقول اللهم إني أهل بما أهل به شيخ فلان، هعمل زيه بالضبط، تمام؟ عند الميقات لا عارف هتقول أهل بعمرة ولا بعمرة بحج ولا بحج بس، ما انتش عارف، ومعك شيخ تثق فيه وهل بما أهل به فلان جائز، تمام؟ او الشيخ ده هتقابله في السعودية في مكة، وانت عند الميقات بتاعك ما انتش عارف هتعملوا ايه مع بعض، عايزين انتوا مع بعض في نفس الايه خطوة بخطوة، فبتقول اللهم اني اهل بما أهل به فلان اللي انت لسه هتروح له. الاحرام على احرام شخص اخر، تعليق الاحرام على احرام شخص اخر. طيب، قال فكان جماعة الهدي، يعني مجموع الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة أو 100 بدنة. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. ليه ما حلوش وما قصروش؟ ليه يا جماعة؟ حتى يبلغ، ولا نفتكر الآية، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فهو لسه الهدي ما بلغش محله اللي هو مع 10 ذي الحجة، فبالتالي مش هيتمتعه، مش هيعمل عمرة دلوقتي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، يوم التروية اكتب فوق 8 ذي الحجة، يوم التروية 8 ذي الحجة. اسكت بقى يا عبد الرحمن، تعالى ودي الحجة. ده أول أيام الحج، 8 ذي الحجة. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. يبقى أنت في منى لبيك اللهم إيه؟ لبيك اللهم حجا، دلوقتي حج بقى، لبيك اللهم حجا في الفندق بتاعك، تيجي في يوم 8 وانت قاعد في الفندق تغتسل وتلبس ملابس الاحرام، لبيك اللهم حجا، تمام؟ يبقى يوم 8 بتعمل ايه؟ تتوجه الى منى. يبقى دي اسمها، نكتب جنبها اعمال يوم التروية، اعمال يوم التروية. ايه اعمال يوم التروية يا جماعة؟ الذهاب الى منى، تمام؟ وإيه كمان؟ وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يبقى الذهاب إلى منى والمبيت بها، يبقى عمل يوم التروية، هنعلم عليها كده، الذهاب إلى منى والمبيت بها، تصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها بدون جمع، يعني كل صلاة في وقتها ما تجمعش. صلاة إيه؟ أو بالكتابة، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. يبقى ادنك في منى يوم ايه بقى دلوقتي؟ بقينا في يوم ايه؟ يوم 9. يبقى نكتب جنبها كده اعمال يوم 9، اعمال يوم 9. ايه اعمال يوم 9؟ المكوث في منى الى طلوع الشمس. هتدنك انت قاعد في منى اللي انت بيت فيها امبارح لغايه ما الشمس تطلع. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنميرة، يعني قبة يعني خيمة، بمنى دلوقتي انت لسه في منى لغاية ما تطلع الشمس، تمام؟ مش انت بيت امبارح في منى يوم 8 لغاية النهاردة 9، يبقى هتدنك من الفجر لغاية ما تطلع الشمس في فين؟ ها؟ في منى اللي انت بيت فيها. ثم بعد ما تطلع الشمس الذهاب إلى عرفة. يبقى رقم 2 الذهاب إلى عرفة بعد طلوع الشمس. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. كانت قريش بتعتقد، دي خارج الكتاب بقى، كانت قريش بتعتقد أن أهل الحرم لا يجوز لهم الخروج للحل، عرفة في الحل خارج الحرم، في قريش بتعتقد أن أهل الحرم ما ينفعش يطلعوا في الحل، ما يقفوش في عرفة الحل، الحل دي بتاعت الناس الأغراب، تمام؟ فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم خارج ورايح على عرفة، هم معتقدين أنه مش هيطلع على عرفة لأنه من إيه؟ من إيه؟ من قريش، تمام كده؟ وكانوا يسمونه الحمص. الحمص يعني يا جماعة أهل الحرم، دول الناس بقى الخاصين بقى. فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، يبقى كده خلف مين؟ أهل الجاهلية. فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، يبقى دي نمرة، مكان حتى له مسجد اسمه مسجد نمرة، هناك مسجد نمرة في مكان منه في الحل وفي مكان في الحرم، مسجد نمرة في مكان منه في الحرم وبعد التوسعة جزء الورا فين؟ في الحل. فخد بالك بعض الناس ممكن يقف هناك ويقعد في المسجد وهو في الحرم، لسه يقعد في المكان اللي فيه في الحرم. دلوقتي الشرطة بتنظم المسألة بحيث ايه؟ اللي يدخل ما يدخلش على الجزء من المسجد اللي في الحرم، واضح؟ طيب احنا لسه دلوقتي في اعمال يوم ايه؟ يوم عرفة، يوم 9. اول عمل من اعمال يوم عرفة، لا لحظة، اول عمل المكوث في منى الى ان تطلع الشمس. ما يوم عرفة بيبدأ منين؟ من الفجر. فيوم من الفجر هتعمل ايه؟ تدلك تنهي الغد تطلع الشمس. رقم 2 الذهاب الى عرفة، عرفة خارج الحرم في الحل. طيب رقم 3 قال حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء اللي هو الناقة فرحلت له، يعني اعدت له، فاتى بطن الوادي، يعني بطن عرفة في الوسط كده عشان الناس تشوفه، فخطب الناس اللي هي خطبة يوم عرفة، وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. يعني مسترضعا، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، يعني مسترضعا بيرضع هناك عندهم. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، مسترضعا كان رضيعا عنده. كان عادة العرب قديما أنهم بيودوا أبناءهم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لبني سعد. أمر بقبة من شعر، يعني خيمة، خيمة، خيمة، قبة يعني خيمة من شعر صوف. موضوع بمعنى ان هو هدر، يعني كل كان في كل ما كان في الجاهلية هدر. والدم ابن موضوع يعني هدر برضه، تمام؟ طالما كان في الجاهلية هدر خلاص، الاسلام يجب ما قبله. وربا الجاهلية موضوع، يعني موضوع يعني هدر، ما عادش في ربا في الجاهلية. واول ربا اضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله بنفسه وآل بيته. قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، يعني بكلمة استأمنكم الله عليهن، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن، لكم من حقق على المرأة ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. يطئن فروشكم يعني يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه، دي من حقق على المرأة، لا تأذن لبيتك أن يدخل أحد في بيتك بدون إذنك، تمام؟ من حقق هذا واجب على المرأة أن تفعله. فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يجرح، لا يكسر عظما ولا يفتح جرحا، ده معنى ضرب غير مبرح. ولهن عليكم حقها عليك بقى، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة، قال يعني رفعها، يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، يعني ينزلها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. يبقى من أعمال يوم عرفة، ده كله في عرفة، في عرفة، أنا كده دلوقتي في عرفة، ده كله في يوم عرفة يا جماعة، دلوقتي في يوم عرفة، تمام؟ يبقى يوم عرفة أول عمل إيه؟ المبيت بمنى، المكث في منى الى ان تشرق الشمس. رقم 2 الذهاب الى عرفه وصلاه الظهر والعصر، لا الذهاب لعرفة يا شيخ لا وصلاة الظهر والعصر مجموعتين بدون أذان بأذان واحد وإقامتين ده في منى ده يوم 8 احنا دلوقتي في عرفة عرفة بالنهار هتعمل ايه بقى في عرفة مش احنا بنسمع خطبة الشيخ خطبة يوم عرفة الخطبة دي خطبة عرفة مش خطبة يوم عرفة خطبة عرفة بيصلي الظهر ظهر أربعة أو ركعتين تمام قصرا وجمعا ركعتين وركعتين تمام الظهر بعدين العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه حبل المشاة يعني مجتمع المشاة الناس يعني موقف عرفة في موقف معنى الوقوف بعرفة مش لازم معنى الوقوف يعني الوقوف تقف على رجليك يعني المكث في عرفة ده معنى الوقوف بعرفة تقعد في عرفة تنام تتوقف على السجدة يبقى موجود في عرفة عايز تنام مفيش مشكلة ده معنى الوقوف بعرفة ناقته القصواء إلى الصخرات ناقته الصخرات موجودة هناك في عرفة وجعل حبل المشاة بين يديه حبل المشاة يعني مجتمع الناس بين يديه يبقى كأنه كان مواجه للناس واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس يبقى من أعمال يوم عرفة رقم 4 دلوقتي أدن لك المكت في عرفة إلى بعد غروب الشمس ده اللي بيعبروا عنها الجزء من الليل جزء من الليل الوقوف طول النهار مع إدراك جزء من الليل يبقى ما تنزلش من عرفة إلا بعد غروب الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص قرص الشمس يعني وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع يعني نزل من عرفة وقد شنق للقصواء الزمام شنق يعني إيه ضيق عليها الزمام الحبل يعني ضيق عليها الحبل ناقة وقد شنق للقصواء الزمام يعني ضيق عليها الحبل يعني مش بخليها مش واسعة عشان ما تجريش قوي حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله مورك رحله يعني إيه مورك رحله يعني هو الزمام بتاعها رأسها ليصيب مورك رحله يعني رأسها رجع لورا قوي تمام كده حتى كأنها تصيب رجليه تمام كده أو تصيب فخذة لشدة إن هو إيه مدي عليها الزمام قوي مش سايب ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة يعني براحتكم ما تجروش كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها كلمة حبل صحيح إن هي حبلا بالحاء المهملة المكسورة جمع حبل وهو التل اللطيف من الرمل يعني تل شوية رمل مجمع تل رمل كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد بيسيب لها الحبل بقى عشان تصعد الجبل الصغير ده تمام كده حتى أتى المزدلفة احنا ده كله فين لسه في يوم 9 ليلة 10 تمام كده يبقى تكتب كده أعمال ليلة النحر أعمال ليلة النحر خد بالك ليلة النحر مش يوم النحر ليلة النحر اللي هي ليلة 10 9 بالليل ايه أعمال ليلة النحر نزلت من عرفة بعد ما نزلت من عرفة هتروح فين على الفندق لا مش هتروح على الفندق هتروح على المزدلفة يبقى أعمال ليلة النحر المبيت بمزدلفة المبيت بمزدلفة قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين يبقى في المزدلفة هتصلي فيها إيه احنا بالليل دلوقتي هتصلي في المزدلفة الظهر والعصر ولا تصلي إيه وما الظهر والعصر صليته فين فعرف المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا يعني لم يصلي نافلة لم يسبح لم يصلي النافلة ثم اضطجع نام حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة دلوقتي احنا في يوم ايه بقى يوم النحر يوم 10 لسه مزدلفة معنى المبيت مزدلفة لغاية الفجر النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر ثم ركب القصواء حتى اتى المشعر الحرام مشعر الحرام هناك في المزدلفة استقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا إيه معنى كلمة أسفر جدا يعني ظهر الصبح جدا الإسفار هو ظهور الضوء الإسفار هو ظهور الضوء يبقى إذن أعمال يوم 10 تعمل إيه أعمال يوم 10 أعمال يوم 10 يعني تبدأ من الفجر لا مش المبيت بقى أعمال اليوم اللي هيبدأ من الفجر صلاة الفجر المزدلفة اتنين اتيان المشعر الحرام الى الاسفار تمام طيب نعم استقبال الدبلة، هذه من السنن، نحن بنتكلم في الأعمال الأساسية يعني. فدفع قبل أن تطلع الشمس، يبقى خرج من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، يبقى عمل يوم عرفة أهو، دفع قبل أن تطلع، عمل يوم بالنحر عفوا، دفع قبل أن تطلع الشمس يعني الخروج من مزدلفة قبل شروق الشمس. وأردف الفضل بن العباس حتى أتى بطن محسر، بطن محسر سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حصر فيه أي أعيا فيه وكلة، ده اسمه بطن محسر، يعني الفيل لما برك فيه تمام كده المكان ده اسمه بطن محسر. فحرك قليلا يعني أسرع قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. يعني المسائل ديت مش هنهتم بيها، بطن محسر وحرك قليلا، لأن ده شغل الناقة تمام كده، مش هنتكلم بقى في شغل الناقة، هي من أعمال الحج، انت ما بتركبش ناقه دلوقتي. اول حاجه ان هتطلع من مزدلفه، هتروح على فين؟ اهو الخروج من مزدلفه، هتروح فين؟ سلك طريق الوسطى حتى التي تخرج على الجمره الكبرى، حتى اتى الجمره التي عند الشجره فرماها بسبع حصيات، يبقى رقم 2 رمي الجمره الكبرى. رمي الجمره الكبرى، يبقى احنا بنتكلم في اعمال يوم ايه يا جماعه؟ يوم 10 بتعمل ايه؟ الخروج من مزدلفه بعد شروق الشمس. 2 رمي الجمره العقبه الكبرى بسبع حصيات. يكبر مع كل حصات منها، تيجي تمسك الجمره كده وتقول الله اكبر وترميه، مثل حصى الخذف، حصى الخذف اللي هو زي الحمصه كده واقل من الفوله، اكبر من الحمصه واقل من الفوله، مش حجر كبير تمام، ولا بالشباشب زي ما بعض الناس تظن ان ده الشيطان، العمود ده الشيطان تمام. حتى بيحكي بعض المشايخ انه واحد حكي له ان انسان راح ماسك العمود وايه يظن ان هو الشيطان يعني. طيب مثل حصل خدف، فرمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر، يبقى رقم 2 فنحر 63 بيده، يبقى النحر، يبقى اول اعمال يوم النحر تعمل ايه؟ رمي الجمره. ها رقم 2 النحر، نحر الهدي يعني. انت دلوقتي ما بتنحرش، لو نحرت ماشي بتديهم قبول مثلا، تشتري وصل، تشتري خروف، تشتري اللي انت عايزه تمام، وبتاخد وصل بيه صك بيه، هم بينحروا بالنيابه عنك. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، غبر يعني بقي، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 واحد، طبعا 63 ده يدل على القوة صلى الله عليه وسلم، انت بتنحر مثلا خروف ولا بتاعه بتتعب على عصابك ومتوتر ويترى صح ولا غلط ويترى فطس مني ولا، انما النبي صلى الله عليه وسلم 63 واحدة عليه الصلاة والسلام. بس خد بالك دي بدنة بقر او جمل. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، من كل بدنة كده خد حتة لحمة فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، يعني رجع إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. طيب من أعمال يوم عرفة برضو، عفوا يوم النحر، هنكمل كده، اكتب طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، الحلق أو التقصير، السعي لمن لم يكن سعى، طب واحد بيقول أنا سعيد قبل كده في العمرة، نقول له أنت بحج دلوقتي لازم سعي تاني. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما حج، او لو واحد قارن، اللي قارن ده يا جماعه بيعمل نفس الاعمال عن الاثنين، عن العمره والحج، اول ما دخل البيت، اول ما دخل البيت القارن راح طاف وسعى، وده انه محرم قارن عن الاثنين، طاف وسعى، القارن هيدا انه محرم لو دخل يوم واحد ذي الحجه بنيه القران وقلت لبيك اللهم عمره وحجا، بتعمل ايه يوم واحد ذي الحجه؟ هتطوف وتسعى بين الصفا والمروه وده انك محرم لابس ملابس الاحرام لغايه ما يجي يوم 8، ده اللي هو مين؟ القارن تمام كده. انت سعيد في يوم واحد ذي الحجه، جيت يوم 10 هل عليك سعي ولا خلاص انتهى؟ لا انتهى، ما عليكش سعي، ما انت سعيد، واضحه؟ مع الحج والعمره ما خلاص انتهى. طب المفرد، ها برضو المفرد، دخلت يوم واحد ذي الحجه تمام، وطفت حوالين البيت اسمه طواف القدوم، وسعيت بين الصفا والمروه، ايه رايكم؟ خلاص برضه يجزى عن ايه؟ عن السعي، سعي يوم 10 تمام. طيب يعني متى هو اللي بيسعى؟ اللي بيسعى مرتين ليه؟ على اساس ايه؟ عمره المفرد، المفرد لو ما سعيتش يبقى بتأجله لغايه يوم ايه؟ يوم 10. لكن لو هو ساعه في الاول لو ساعه خلاص يجزي عن الباقي. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم. اللي هي النقطه اللي هي مخاطبه الناس ان دماءكم واموالكم وعليكم حرام يعني. طب نكمل خليها في الاخر، احنا بنمشي لقدام مش نرجع لورا. يعني السعي هنا بعد ال بعد اسف طواف الافاضه هنا الطواف اللي ما كانش طواف لا ده اسمه طواف الافاضه ركن. ما احنا هنكمل اهو، ما تسيبوني بس هنكمل هتلاقوها هتتضح. اتفضل. ثم امر ثم اقطع ايام ما بقي غبر يعني بقي يعني كل معايا يعني ممكن اثنين يشتركوا في هذه واحده. اه لو جمل او بقره سبعه زي الاضحيه بالظبط. طب نكمل هتتضح الامر اكتر بس نكمل. بس اللي هو ايه؟ المفرد والقارن لو سعى اول ما دخل خلاص يجزئ عن السعي يوم 10. طب المتمتع اول ما بيدخل بيسعى عشان العمره دي انتهت خلاص، هيجي يوم 10 برضو ايه؟ يسعى تاني عشان الحج. واضحه كده؟ الركوع دوت المتمتع او المتمتع او المفرد اذا لم يكن ساعه في او القارن كمان اذا لم يكن ساعه كمان. ما القارن ممكن ياخر كمان السعي. تمام؟ طيب هنبدا بقى دلوقتي اللي فات ده كله يا جماعه شرح صفه الحج كده على بعضها مجمله، هنيجي بقى للايه؟ التفصيل. ولو اقتصر الحاج على الاركان الاربعه التي هي، يبقى دي اركان الحج، نكتب جنبها اركان الحج. ركن يا جماعه معناه لو سقط واحد من دول الحج باطل، ما ينفعش، مش باطل بقى فاسد. لان هنكتب معلومه كده الحج لا يبطل الا بالرده. الحج لا يبطل الا بالرده. اكتب الحج لا يبطل الا بالرده. اكتب بس الاول قبل ده. الحج لا يبطل الا بالرده. يعني ايه لا يبطل الا بالرده؟ لو واحد ارتد في الحج نقول له ايه؟ بطل حجك. في فرق بين يبطل ويفسد هنشوفها. يبقى ايه اركان الحج؟ اربعه. واحد الاحرام، اثنين الوقوف بعرفه لازم تقف بعرفه، ثلاثه الطواف. نكتب جنبها يعني طواف الافاضه يوم 10. طواف ده معناه طواف الافاضه يوم 10 مش اي طواف. طواف الافاضه يوم عرفه. اربعه السعي، يبقى دي اسمها اركان الحج يا جماعه. الافاضه يوم عرفه؟ اه يوم عفوا يوم النحر، يوم النحر يوم 10. يوم 10 طواف الافاضه يوم 10. الله اكبر الله. يوم 10 ايوه. هو المطلوب منك يا جماعه ان احنا بس نفهم، مجرد نفهم اركان الحج واجبات الحج سنن الحج. تمام؟ قدرت ان انت تتصور الحج اجمالا كده على بعضه خير وبركه. على اساس ان هو الحج عملي. كل اللي بنشرحه ده نظري فطبعا مش مصورين. ففي فيديوهات زي ما شفنا الفتره اللي فاتت كان على القنوات ما شاء الله شرح الايه؟ حج فيديو يعني. ففي فيديوهات كده شرح الحج بالخطوه خطوه. فيديو وفي المناسك وفي الاماكن. تحس بقى انت متصور الكلام، فانت هندرس الكلام ده وتطلع على الفيديو ده. ان شاء الله هحاول اجيبه هنا. ومكان موجود في القنوات يعني لعل بعضكم عنده فيديوهات من كده يعني. اه قنوات ما كانتش غاليه ما شاء الله يعني. ماشي هاته هنا عند الاخ احمد واللي عايز بفلاشه ياخده منه. تمام؟ بحس بقى انت ايه؟ فهمت الحاج اكتر يعني. بيفضل محرم برضه الحاج 8 ولا هو اه ده لانه محرم. لغايه يوم 8 على ملابس الاحرام. مش لازم يحرم يوم 1 ذي الحجه، انا بقول مثلا وقت ما اه وصل 2 3 4 وصل في ذي القعده ده في اي وقت يفضل محرم. اه لانه محرم لغايه يوم 8 ده المنفرد وكذلك القارن. ايوه طيب يبقى كده خدنا الاركان واضحه. نخش على الواجبات بقى. الواجبات سبعه، هو ذكر لنا سته هنا. الواجبات ايه معنى الواجبات؟ هيجي يشرحها لنا برضه. والواجبات الاحرام من الميقات. خد بالك اللي فوق ايه؟ الاحرام. اللي تحت الواجبات الاحرام من الميقات. يبقى قال لك الاحرام من الميقات ده واجب. واجب لو فاتك عليك دم. هنكتب جنب الواجب كده لو فاتك عليك دم. لو فاتك عليك دم والحج صحيح. هي مكتوبه في الكتاب بعد ما. طيب يبقى الواجب يا جماعه ان انت لازم تحرم من الميقات. طب لو عديت على الميقات وما احرمتش، افتكرت بعد 5 كيلو من الميقات اللي انت عديت على الميقات او كنت نايم، ها تعمل ايه؟ اما ترجع للميقات تحرم منه وما عليكش حاجة، واما تكمل على مكة وتحرم من المكان اللي انت وصلت له 5 كيلو ده وتكمل على مكة وعليك دم، عليك شاة تذبحها. يبقى ده اول واجب. رقم 2 الوقوف بعرفة الى الغروب. احنا لسه واخدين الوقوف بعرفة ركن صح؟ خليته واجب ليه؟ ده الغروب. يبقى لازم تدرك جزء من الليل بعرفة، لو نزلت قبل المغرب من عرفة يبقى عليك دم، يبقى انت كده تركت واجب. رقم 3 المبيت ليلة النحر بمزدلفة، ليلة 10 لازم تبيتها فين؟ في مزدلفة. حكمها ايه؟ الواجب اللي هو انت ليلة 10 اللي انت كنت جاي منين؟ من عرفة صح؟ ودخلت على المزدلفة بيتت فيه، يبقى ده واجب. والمبيت ليالي التشريق بمنى، اكتب جنب وليالي المبيت ليالي التشريق بمنى، ليالي التشريق اللي هي 11 و12 و13 دي ليالي التشريق، سميت التشريق لانهم كانوا يشرقون فيها اللحم يعني يجففون فيها اللحم، سميت التشريق لذلك. يبقى المبيت ليالي التشريق بمنى الثلاث ايام دول كم حكمه؟ واجب. 5 رمي الجمار، رمي الجمرات حكمها ايه؟ واجب. 6 الحلق او التقصير، يبقى لازم تحلق رأسك في الآخر أو تقصر، اللي هو يوم كام في الحج؟ يوم إيه؟ يوم 10، لازم تحلق الحلق بالموس، تقصير بالمقص. هنضيف رقم 7 طواف الوداع، رقم 7 طواف الوداع. طواف الوداع. طيب بيقول لنا معلومة، والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفة الشرعية. ترك الركن اللي هو كم ركن؟ لو ترك ايه؟ لو ترك الاحرام ما احرمش خالص ايه حكمه؟ مفيش حج كده، دخلش في الحج. طب رقم 2 ما وقفش بعرفة، يعني جه من يوم، جه من بلده على يوم فجر يوم 10، يعني حتى لو ادرك من عرفة جزء من الليل، لو ادرك جزء من الليل، لو جه الساعة 2 بالليل، لو جه قبل الفجر بثلاث دقايق ووقف على عرفة يجزئه كده ادرك الوقوف بعرفة. ما فاتوا عرفة يقول لك يكمل حج، لا يكملها عمرة بقى، وكان أحرم يكملها عمرة. رقم 3 الطواف، طواف الإفاضة، ما طفش طواف الإفاضة. طيب رقم 4 السعي، ما سعاش، وبعض الناس فعلا كده ما سعاش، راح هناك وسألني أنا ما سعيتش وجيه بلده، قالوا العلماء إذا لا ترك ركن من الأركان الأربعة دول وعاد إلى بلده فهو ما زال على إحرامه، لا يحلق شعره ولا يلبس ملابس العاديه بتاعتنا ولا يجامع النساء، لسه محرم. لو حاجه ساب حاجه من 4 يجب عليه ان هو يرجع عشان يجيب الركن ده ويكمله تمام كده ويرجع تاني كده، يبقى كده ايه خلص الحج بتاعه تمام. في مساله بقى ان هو ما قدرش يرجع او مش هيقدر يرجع، فاباح له العلماء دي في مساله الضروره بقى ان هو يذبح هدي هناك تمام، يذبح هدي هناك وكده يبقى ايه الله اعلم هل حجه اكتمل او لا. ملوش حاجه خالص، محرم ولا يتزوج ولا يعقد زواج ولا يخطب ولا اي حاجه لحد لما لا هو ممكن يروح يكمل يعمله هناك، يعني هو رجع بعد الحج بشهر استفتى واحد فتلاقي ان هو ايه ساب ركن، يعمل ايه اول ما يفتكر يروح على طول. مش هي ركن بقى، يعني ركن زي ركن الوقوف بعرفه ليه وقت محدد انتهى؟ ما عرفه لا، ده يوم واحد، ده يوم محدد، انما غير الايام الثانيه باقي الاركان عليه اللي هو ايه يرجع السعي والطواف والاحرام تمام. يعني ممكن هو ما احرمش ازاي؟ ما هو لازم يرجع يحرم بقى، هو ما احرمش ونسى الاحرام ورجع بلده يبقى لازم يرجع يحرم، يبقى هيبدا من الاول لان هو اصلا ما دخلش في النسك تمام. طيب والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب ان تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفة الشرعيه. طب وتارك الواجب حج صحيح وعليه اثم ودم لتركه، شرحناه. ويخير من يريد الاحرام بين التمتع وهو افضل والقران والافراد، بيشرح لنا التمتع هو ان يحرم بالعمره في اشهر الحج، يبقى يحرم بالعمره وقت ايه يا جماعه؟ في اشهر الحج، يعني ما يحرمش بالعمره في رمضان. ايه هي اشهر الحج عشان نفهمها؟ شوال وذو القعده والعشر الاول من ذي الحجه، دي اشهر الحج. واحد جه في 5 رمضان قال لك انا اما هنوي العمره وايه والحج، ينفع؟ نقول انت في دلوقتي؟ انت لسه مش في اشهر الحج، انوي عمره بس. طب جه اول يوم واحد شوال قال لك انا هنوي العمره عشان اتمتع مع الحج، يبقى هنوي حج التمتع، يبقى نقول له اعمل عمره في واحد شوال تمام كده؟ بس لازم عشان تبقى متمتع لازم تدلك موجود في الحرم، موجود في مكه. انما عملت عمره في واحد شوال ورجعت بلدك وهترجع تاني يوم الحج يبقى انت مش متمتع, انت مش متمتع, انت كده مفرد. طيب لو واحد مصري مثلا خرج من مكه برضه فسد, مش متمتع لو خرج من مكه مثلا لجده او المدينه او اي مكان, طالما خرج من مكه لمكان الاقامه عموما ولا الحرم مكه تمام. فالتمتع هو ان يحرم بالعمره في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه, يعني في نفس السنه, وعليه دم ان لم يكن من حاضر المسجد الحرام. طالما مش من اهل المسجد الحرام عليه دم, متمتع ليه عليه دم يا جماعه؟ لانه جاء بايه؟ ها, بنسكين في سفر واحد, عمل عمره وحج في سفر واحد. والافراد هو ان يحرم بالحج من الميقات مفردا, يحرم بالحج بس لبيك اللهم ايه حجا. والقران ان يحرم بهما معا او يحرم بالعمره ثم يدخل الحج عليها او يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها, يعني يحرم بهما معا لبيك اللهم عمره وحجا, او يحرم بالعمره بيجي من عند الميقات لبيك اللهم عمره لسه هيدخل على البيت هيطوف راح نوى بالمره لما تخليها حج تمام كده, نوى يبقى لبيك اللهم عمره وحجا تمام. ده القارن واضح يا جماعه؟ اما ينويها قبل ما يدخل في النسك تمام, اما ينويها من البدايه او يتذكرها ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. يبقى هنكتب سؤال جنب المساله ديت, ما انواع النسك؟ ما انواع النسك؟ ما انواع النسك؟ انواع النسك متمتع مفرد قارن. بيقول ويضطر المتمتع الى هذه الصفه, المتمتع بيضطر الصفه ديت يتمتع عليه اذا خاف فوات الوقوف بعرفه اذا اشتغل بعمرته. واحد خايف ان هو لو جه يوم 9 ذي الحجه او هو خايف لو جه يوم 9 ذي الحجه مش هيقدر يعمل عمره ويروح يلحق عرفه, فخايف يعمل كده, فقال لك اما اعمل ايه؟ اما اعمل عمره اول ما اجي, انا جيت يوم 5 ذي الحجه اعمل عمره واخلص منها عشان يوم عرفه ابقى متفرغ لايه؟ لعرفه بس. بيقول لك اذا خاف الفوات. واذا حاضت المراه او نفست وعرفت انها لا تطهر قبل الوقوف بعرفه. امراه مثلا حاضت او نفست يعني ولدت فعايزه تعمل عمره, تعمل ايه؟ ها؟ تعمل ايه يا جماعه؟ تتحفظ وتعمل العمره بتاعتها غير ان لا تطوف بالبيت, المراه الحائض لا تطوف بالبيت, لا تدخل الطواف, لا تدخل المسجد تمام؟ ثم تنتظر لغايه ما يجي يوم عرفه وهتطوف يوم ايه؟ هتطوف بعد ما تحيض, بعد ما تطهر من طوافها. مساله ان يضطر المتمتع لهذه الصفه ده جائز حتى لو ما فيش اضطرار. هنكتب جنبها كده, هنكتب جنبها وصفه التمتع جائزه بدون اضطرار, وصفة التمتع جائزة بدون اضطرار. يعني بدون اضطرار انت عادي جدا معلش ولا اي ظروف ولا اي حاجة عايز تتمتع, جائز ولا مش جائز؟ جائز, مش لازم تكون مضطر يعني. طيب والمفرد والقارن فعلهما واحد, يعني ايه فعلهما واحد يا جماعة؟ نفس الحاجة بتعملها بنية المفرد او بنية القارن بنية الحاج والعمرة. وعلى القارن هدي دون المفرد, يبقى اللي بيعمل حج بس معلوش هدي, طب القارن والمتمتع عليهما هدي تمام. بيجي بعد كده لمحظورات الاحرام, هنكتب جنبها محظورات الاحرام, محظورات الاحرام, محظورات الاحرام. واحد يجتنب المحرم وقت احرامه حلق الشعر, لا يحلق اي شعر, وتقليم الاظفار, ولبس المخيط ان كان معنى المخيط المفصل على قدر العضو, معنى المخيط مش اللي فيه خيط, المفصل على قدر العضو, يعني ما يلبسش حاجه بكم سأكم الايدين او الرجلين, ما يلبسش طاقيه تمام, ما يلبسش شورت برجلين زي البنطلون تمام, ما يلبسش اي حاجه مفصله على قدر العضو, انما بيلبس ازار ورداء, رداء وازار, الرداء فوق والازار تحت تمام. لا يلبس شراب, ما يلبسش خف, جزمه برقبه تغطي الكعبين, ممكن تلبس جزمه بس بدون الكعبين, جزمه بتاعتنا العاديه ممكن تلبسها طالما ما وصلتش للكعبين اللي هم العظمتين, انما ما تغطيش الكعبين. واضح؟ ده معنى لبس المخيط. يعني ايه المخيط يا جماعه؟ شيء مفصل على قدر العضو, مش معناه لك شيء. الشورت اللي بتاع لا الشورت جائز, ما مش مفصل على قدر العضو, الشورت بنقول الشورت. طيب المراه تلبس مخيط ولا لا تلبس؟ طبعا تلبس, امال تلبس ايه؟ تغطية رأس إن كان رجل من محظورات الإحرام ما يغطيش رأسه بطاقية, ممكن يعمل شمسية ماشي, ممكن يحط الشنطة على رأسه ماشي, إنما ما يغطيش رأسه بطاقية تمام أو بشيء تمام بخصد التغطية, إنما بيحط شنطة ويشيلها ماشي. والطيب من محظورات الإحرام, الطيب رجلا وامرأة. وكذا يحرم على المحرم قتل الصيد البري الوحشي المأكول, قتل الصيد البري ما يقتلوش المأكول, الدلالة عليه ما يدلش واحد محل حلال يعني، واحد محرم واحد حلال ما حرمش، وشاف صيد ما يشاورش عليه، تمام؟ والإعانة على القتل، لو واحد قال له طب ناويين للسكينة عشان نقتله ما يعاونوش. طب لو واحد قتله تمام وقتله عادي جدا وانا ما اعرفش وجاب اكل منه، طالما عارف انه من الصيد، اذا علمت انه من الصيد ها لا تأكل، لا تأكل. النبي صلى الله عليه وسلم اهدي اليه حمارا وحشيا وهو بالابواء، اهداه واحد اسمه الصعب بن الثامة فرده عليه فقال انا لم نرد عليك الا ان حرم لا ياكله اذا كان ايه صاده لهذا المحرم، يعني واحد عايز يكرمك فراح صاد لك الصيده دي مخصوص تاكل منها، لا انما هو اصلا صيدها كده كده اللي ياكل منها انت مخصوص يجوز تاكل يجوز. واعظم محظورات الاحرام الجماع، لانه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفديه بدنه. تمام كده، هنكتب كده سؤال هنا، ماذا على من جامع في الاحرام؟ ماذا على من جامع في الاحرام؟ من جامع في الاحرام، واحد فسد حجه، اثنين عليه بدنه، ثلاثه عليه اكمال الحج مع انه فاسد بس هيكمله، اربعه عليه القضاء من قابل يعني السنه الجايه. يبقى اللي افسد الحج بالجماع عليه ده كله يا جماعه، عليه ايه؟ شوف قد ايه يكمل حجه وهو فاسد وعليه بدله ويقضي السنه الجايه. واما فديه الاذى اذا غطى راسه يعيد الحج من تاني السنه الجايه. واما فديه الاذى اذا غطى راسه او لبس المخيط او غطت المراه وجهها او لبست القفازين او استعمال الطيب، ده كله يا جماعه اسمه فديه او محظورات الترفه. محظورات الترفه بالهاء، الترفه بالهاء كده، الترفه مترفه يعني، دي اشياء مترفه فيها رفاهيه. ايه محظورات الترفه؟ فدية الاذى اذا غطى راسه، لو غطيت راسك بطاقيه لبست طاقيه او لبست شيء مخيط او غطت المراه وجهها، وما المراه المنتقبه تعمل ايه؟ مش هتلبس النقاب اللازق، تلبس البيشه، البيشه اللي نازله دي بتنزل وتشيل، تمام؟ دي اسمها البيشه اللي بتنزل وتتشال، البيشه دي اذا كان في رجال، ما فيش رجال بتنشف وشها، واضح؟ هتشوف طول ما هي محرمه، الكلام ده طول ما هي محرمه، تمام؟ البيشه اللي ما تلبسش النقاب اللي لازق، بعض الناس يقول لك حط عود عشان ما يلزقش على وشك، لا الكلام غلط، تلبس البيشه مش اللي لازقه، تمام؟ او لبست القفازين، الجوند، تلبس الجوند بالداريه دي تحت الخمار، ده طبعا في وجود الرجال، او استعمال الطيب، يبقى دي اسمها محظورات الترفه. لو عملت محظور من محظورات الترفه ماذا عليك؟ يخير بين صيام ثلاثه ايام، اما تصوم ثلاث ايام، او اطعام سته مساكين، او ذبح شاة. اطعام سته مساكين لكل مسكين نصف صاع. لا لا لا لا، ده غير الثلاثة في الحج وعشرة والكلام ده. ايه اللي يرجع يا شيخ؟ يعني ثلاثة ايام بعد ما يرجع من الوطن. ممكن بعد ما ترجع، مش لازم هناك. يبقى دي اسمها محظورات الترفه. ايه فدية الأذى؟ اسمها فدية الأذى. صيام ثلاثة أيام، اطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. ايه الواجب اللي عليك فيهم؟ مخير. دي بالخيار. دي بالخيار براحتك، لكل مسكين نصف صاع. من قمح، من بر، من شعير. تمام؟ لكل مسكين نصف صاع. طيب، وإذا قتل الصيد خير بين، قتل الصيد بقى تخير بين ذبح مثله إن كان له مثله من النعم. لو قتلت غزالة، في بقى ناس زي سورة المائدة، يحكم به ذو عدل منكم، يجي اثنين رجلان من العدول العلماء كده ويقول الغزالة اللي أنت قتلتها تقابلها بدنة جمل، فعليك تذبح جمل. على حسب الحكمين اللي يحكموا يعني. وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف. يبقى اما تذبح زي اللي انت عملته او يقوم زيه قد ايه، وبعد ما يقوم الغزاله دي تساوي قد ايه زيها، الجمل يساوي قدها كام؟ يساوي 6000، فتشتري به طعاما فيطعمه، تشتري ب 6000 دول طعام، تطعم لكل مسكين مده بر، المده حفان، حفان قمح، او نصف صاع من غيره، حفانين، او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما. تاني المده اللي هو حفان كف الرجل المتوسط. تاني يا جماعه اسكت بقى، يبقى قتل الصيد يا جماعه تخير بينه، ها قتل الصيد اما تذبح مثله ان كان له مثل يحكم به ذو عدل، مالوش مثل يا جماعه الحكماء العدلين دول الحكمين دول بيعملوا ايه؟ بيقول لك تدفع كذا، تدفع مثلا قيمة 5,600 وتروح تشتري بيهم طعام وتحسب الطعام ده هتطعم من منه قد ايه من المساكين على اساس مد. اشتريت مثلا بال 5,000 دول كام ارداب قمح؟ قول يا سيدي مثلا 100 شكارة قمح، فتحسب 100 شكارة دي وتطعم كام مسكين، تمام كده؟ تطعم كام مسكين لكل مسكين مد؟ تطعم كام مسكين 100 شكارة دول؟ قول 200 مسكين، تمام كده؟ ال 200 مسكين دول او تصوم عن اطعام كل مسكين يوما، يعني هتصوم كام؟ 200 يوم. اسكت بقى، شوف قد ايه بقى الفديه. البر اللي هو القمح، او نصف صاع من غير القمح، الشعير او الارز. طب انا لقيت الصدفه في الحج ماشي، احنا بنتكلم، احنا ما بنتكلمش نقتل ليه، بنتكلم في الحكم يا عم الشيخ. واما دم المتعه والقران، دم المتعه والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الاضحيه، او التمر فيجب فيهما ما يجزئ في الاضحيه، اللي هو دم المتعه او دم القران يجب عليك البدنه او البقره او ها او الشاة، تمام كده، يجزي فيها ما يجزي في الاضحيه، احكام الاضحيه. فان لم يجد من ده كله صام 10 أيام، 3 في الحج ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها، و7 اذا رجع. ناخذ بعد قتل الصيد، احنا قتلنا الصيد كده كنا نفسنا نكمل نخلص الحج النهارده، بس الوقت عشان احنا بقى لنا فيه 3 بقى لنا فيه شهر من اول ما بدانا، الناس رجعت من الحج ولسه احنا ما خلصناهوش. يبقى بس عشان نحط النقط على الحروف، المطالب به رقم 1 تعرف اركان الحج، 2 واجبات الحج، 3 الفرق بين الركن والواجب، 4 اللي احنا علمنا عليهم اركان الحج واجبات الحج، فرق بين الركن والواجب، انواع النسك، دي رقم 4 انواع النسك، 5 محظورات الاحرام، 6 ماذا يجب على من جامع الجماع يعني، 7 محظورات الترفه وما الفدية فيه. يبقى ده اللي هنسأل فيه ان شاء الله. كم نقطة يا جماعة؟ 7 نقط. ده اللي هنسأل فيه المرة القادمة ان شاء الله. 7 نقط دول تركز عليهم. قدام 6 يا شيخ؟ أنا نسيت أصلا. الجماع. و7 محظورات الإيه؟ الترفه وما عليك فيها. هذا وصلى الله نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام. يعني محرمة، دم المسلم على المسلم حرام، ومالك مال المسلم على المسلم على أخي المسلم حرام، ما تعرضش ليه يعني، لا دم ولا فلوس. نعم؟ قتل الصيد ولا قصدك؟ بس طب تعالى يا شماعة اتفضل. تعالى تعالى بس هنا. الجماعة لازم بدنة، الجماعة لازم بدنة. لازم بدنة، ما ينفعش خروف. بيقول الشيخ رحمه الله: فإن لم يجد صام 10 أيام، 3 في الحج ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، و7 إذا رجع. إيه الصيام 10 أيام دول يا جماعة؟ الصيام دي بدل إيه؟ دم المتعة والقران. من لم يجد دم المتعة والقران، نكتب جنبها كده ما حكم من لم يجد دم المتعة أو القران؟ ما معاش فلوس، إنسان فقير ما معاش فلوس للمتعة للدم يعني، انسان فقير ليس معه مال، ماذا يفعل؟ عليه صيام 10 أيام. يبقى من لم يجد مالا للذبح عليه صيام 10 أيام، 3 في الحج ويجوز ان يصوم ايام التشريق. يعني يبدا صيام من يوم 11 12 13، مع ان ايام التشريق النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ايه؟ ايام التشريق ايام اكل وشرب ما يصومهاش. يبقى هل يجوز صيام ايام التشريق؟ نعم، لمن لم يجد الهدي. صام يوم ايه يعني؟ ماشي خلاص انتهى الصيام، هو صام وانتهى خلاص، لعله يقبل ان شاء الله، بس من البدايه نقول له لا تصوم. يبقى من لم يجد دم المال عن دم المتعه والقران عليه صيام 3 أيام في الحج، و7 اذا رجع الى اهله. وكذا حكم من ترك واجبا، اللي هو كم واجب من الواجبات؟ قلنا 7. لو واحد ساب واجب وما معهوش فلوس يدفع الدم، ترك واجب، قلنا من ترك واجبنا عليه ايه؟ ما معهوش فلوس مرسوم 10 أيام، أو وجبت عليه الفدية لمباشرة، مجرد مباشرة المرأة بدون جماع، مباشرة، تمام؟ لأن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فمن الرفث الجماع أو مقدمات الجماع. اتفضل. بالنسبه للزوجه بقى في الحاله دي هو مثلا برضه هو اللي بدا معاها هو ايه؟ هي نفس الكلام اللي هو كان مع الراجل هي فسد اللي برضو حصل الجماع معاها نفس الكلام يعني هي ممكن يبقى عليهم بدنتين لو غصب عنها معلش حاجه اكيد لا ممكن تكون برضو مطوعه سد البال نفس الحكم اذا كانت مرغمه خلاص معلهاش حاجه زي الصيام كده زي الصيام نفسه تمام اللي هو ايه اللي هو ايه المجبره برضه فسد حجها بس ليس عليها اثم برضه فسد حجها حصل الجماع فسد حجها طيب يا جماعه نكمل وكل طب نكمل نواصل اتفضل في ناس معلش بتروح قبل بيجيبوا حاجات بتاعت الفلوس اللي معاها في الشغل الحالي وبيجي ساعه الهدي بقى يقول لك انت لازم ده برضه من الاخطاء برضه يجب عليه الهدي يجب عليه المال مش يخلص فلوسه بالهدايا وبعدين يقول ما معيش تمام لا يجب عليه المال لا يبدا بالصيام عليه المال طيب يا جماعه نكمل قال وكل هدي او اطعام كل هدي طالما عليك هدي او عليك اطعام يتعلق بحرم او احرام فلمساكين الحرم يعني بيقول لك الهدي ما تذبحش في بلدك اقعد يا يبقى الهدي لو يذبح في بلدك انما لابد يبعث الحرم فلمساكين الحرم من مقيم وافاقي يعني ايه مقيم مقيم في الحرم مسكين مقيم في الحرم افاقي من البلدان الاخرى بس جه مسكين في الحرم تمام هو من البلدان الاخرى جه في الحج هو مسكين جه في العمره هو مسكين برضو يصبح من مساكين الحرم واضح المعلومه دي يا جماعه ايه لو محرم ايوه لو محرم ايوه ايه المشكله وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم يعني طالما بنقول الهدي او الاطعام يروح الحرم يبقى الحرم في مكه او انت افسدت شيء من في الاحرام او ارتكبت محظور من محظورات الاحرام عليك هدي الهدي ده بيذبح فين في نفس الحرم سواء ان انت ارتكبت محظور في الحرم مثلا قتلت الصيد في الحرم قتلت حمامه من حمامات الحرم حمامه قتلت حمامه عجبتك حمامه صدتها تمام عليك هدي تروح فين في الحرم نفسه طيب ارتكبت محظور من محظورات الاحرام بتاعتك برضه عليك هدي روح فين مساكين الحرم نفسه واضحه المعلومه هي مش في بلدك تبعت لي روح هناك ويجزي الصوم بكل مكان طب هتصوم في كل مكان اي مكان بقى مش لازم في الحرم الا الثلاث ايام في الحج وسبعه لما ترجع ودم النسك كالمتعه والقران والهدي المستحب لا احنا بنقول اهو يا عم الشيخ لو قلنا عليك صيام 10 ايام يبقى 3 في الحج و7 لما ترجع اللي هما مين ده مش شرط لا مش شرط طيب ودم النسك كالمتعه انت عليك متعه عملت متعه يعني حج متعه يبقى عليك دم والقران عليك دم والهادي الهادي يعني ما تهديه للبيت الهادي يعني ما ستهديه للبيت ما ستهديه للبيت على فكره الهادي ما ستهديه لمساكين الحرم ده هدي منك انت تبرع منك ده معنى الهدي يا جماعه وده اللي النبي فعله صلى الله عليه وسلم لما جاء معاه 63 بدنه وعليه جنب الباقي كماله 100 ده كان عليه محظور من حظورات الاحرام مش عليه محظور هو لسه ما دخلش في الاحرام اصلا بس جاب معاه هدي للبيت هدي يعني شيء بيهديه فكل الدم ده المستحب ان ياكل منه ويهدي ويتصدق المستحب ان انت تاكل منه وتهدي وتتصدق زي ايه زي ايه يا جماعه الاضحيه اضحيه بالظبط نفس الكلام والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب ويسمى دم جبران لا ياكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لانه يجري مجرى الكفارات انت ارتكبت محظور من محظورات الاحرام زي ايه محظور من محظورات الاحرام مين يفكرني احرمتش من الميقات او شلت شيء حلقت شعرك حلقت راسك يبقى انت ارتكبت محظور محظور لبست المخيط عليك دم دم واجب بيسمى دم جبران جبران كفاره يعني او ترك الواجب او اي شيء او تركت واجب من واجبات الحج زي ايه الحمد لله لا لا الإحرام من الميقات أو الوقوف بعرفة الغروب ما وقفتش الغروب أو لا السعي واجب رمي الجمرات عليك إيه عليك دم ويسمى دم إيه جبران إيه الفرق بين دم الجبران والدم الهدي إن دم الهدي يعتبر إيه هدية تطوع منك تأكل منه ولا تأكل دم الجبران يعتبر واجب ولا مستحب واجب تأكل ولا لا تأكل لا تأكل بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات أنت بتطلع كفارة المساكين في الصيام ثلاثة أيام طعام عشر مساكين كفارة اليمين يعني بتأكل برضو من الكفارة دي ولا بتدي المساكين نفس الكلام يبقى نكتب سؤال كده ما الفرق بين الهدي والدم الواجب ما الفرق بين الهدي والدم الواجب ايه الفرق بين الهدي والدم الواجب واضح السؤال واضح الاجابه خلاص يا جماعه وشروط الطواف مطلقا دخل بقى شروط هيفصل لك حاجه حاجه بقى يجي للطواف شروط الطواف مطلقا اي طواف يعني النيه والابتداء به من الحجر حجر الاسود يبقى ده شروط الطواف اللي انت هتبداه بايه ايه من نيه تكون ناوي الطواف عن ايه طواف عن العمره ولا طواف عن الحج تنويب قلبك وايه كمان تبدا الطواف منين من الحجر الاسود هنكتب برده وانا هيذكرها الشيخ ويسن له أن يستلمه ويقبله دي اكتب جنبها كده سنن الحجر الأسود سنن الحجر الأسود ايه السنن اللي بنستخدمها أو بنعملها عند الحجر الأسود تستلمه وتقبله تستلمه يعني تمسكه استلام يعني تمسكه وتقبله بدون صوت فإن لم يستطع أشار إليه شير إليه بيدك ولا تقبل إيدك بقى ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى محمد صلى الله عليه وسلم هل لازم تقول ده كله الشيخ قال في أول حاجة كلام إيه ويسن دي سنة قلت الكلام ده كله ماشي ما قلتوش خلاص ما قبلتش الحاجة رأس أصلا سنة تمام ما احنا خدنا الأركان والواجبات إيه الأركان والواجبات ربط الأركان أربعة الواجبات سبعة ما بقي فهو سنة تمام يبقى لما أسألك اذكر بعض سنن الحج تقول استلام الحجر الاسود وتقبيله تمام كده تقول ايه كمان الدعاء عند الصفا تمام كده عند طلوع الصفا ايه كمان صلاة ركعتين خلف المقام تمام كده صح لانها لم تذكر لا في الاركان ولا في الواجبات وان يجعل البيت عن يساره تبدا من البيت من الحجر الاسود تخليه على ايدك الشمال ويكمل الاشواط السبعه وان يتطهر من الحدث والخبث يبقى الشيء جاب لنا طهارة في الطواف من السنن ومذهب الجمهور على ان الطهارة واجبة مذهب الجمهور على ان الطهارة واجبة في الطواف سنن ولا شرط يعني في الطواف ايوه ما مش شروط الطواف ايوه يبقى الجمهور على ان الطهارة للطواف ايه شرط او واجب شرط او واجب يبقى لابد من الطهارة من الطواف من التطهر ودي مسألة خلافية مبناها على حديث مختلف فيه اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فالحديث مختلف في وقفه ورفعه درسته في المصطلح الموقوف والمرفوع المرفوع يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف كلام الصحابة فمختلف فيه ما بين هل هو من كلام النبي ولا كلام ابن عباس الصحابي يعني تمام فمعنى الحديث طواف في البيت صلاة يعني زي الصلاة والصلاة لابد تصليها بطهارة يبقى لازم الطواف له ايه الطهارة ده مذهب الجمهور ان لابد الطواف طهارة فبيقول احنا في البداية لابد ان انت تتطهر تكون متوضي لو انتقض وضوءك وانت في الطواف خصوصا في الحج الزحمة بتشوفه في التلفزيون زحمة قد ايه حرم مليان فصعب ان انت تخرج وترجع او تطوف تاني فلو انتقض وضوءك وانت تطوف اكمل الطواف اكمل الطواف ولا شيء عليك تمام يا جماعة انما في البداية تعمل ايه احفظ نفسك وكون على طهارة والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة يقول لك الطهارة في سائر الأنساك إيه سائر الأنساك غير الطواف عد معايا كده السعي وقوف عرفة الإحرام تمام كده ده كله سنة غير واجبة الجمرات رمي الجمرات طواف الإفاضة لا طواف الإفاضة طواف تمام المبيت بمنى المبيت بمزدلفة كل ده اشتراط الطهارة فيه إيه سنة غير واجبة يبقى الشيخ اشترط الطهارة فين طواف فقط وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله باح فيه الكلام وسن له أن يطبع في طواف القدوم. هنكتب جنب الفقرات دي كده سنن للطواف، سنن للطواف، سنن الطواف. ايه سنن الطواف يا جماعة؟ بيقول لك من سنن الطواف أن تطبع في طواف القدوم. يعني ايه طواف القدوم؟ أول ما تدخل البيت ده اسمه طواف القدوم. جاي انت ناوي حج بس او ناوي حج وعمرة، اول طواف تطوفه اسمه طواف القدوم، سنة. طواف القدوم ايه؟ سنة. انما انت جاي بعمرة بقى اسمه طواف العمرة. فهمتوا ولا اتلخبطتوا؟ يبقى لو انت جاي ناوي حج بس مفرد، او انت قارن واول ما تدخل على البيت اسمه طواف القدوم. طب انت ناوي عمرة اول ما تدخل على البيت اسمه طواف العمرة، ده ركن. طواف القدوم سنة. يبقى لما اسأل سؤال، طواف القدوم لمن؟ للحاج المفرد والقارن. اما المتمتع فالطواف اسمه طواف الايه؟ ركن ولا سنة؟ ركن ولا سنة؟ طواف العمرة ركن ولا سنة؟ اخر كلام ركن، لان الطواف ركن من اركان العمرة. فبيقول سنة في طواف القدوم ان يطبع في طواف القدوم بان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفه على عاتقه الايسر. يعني ايه طرف رداء تحت؟ يعني تكشف اليمين وتستر الشمال، ده اسمه الطباع في طواف القدوم بس، اسمه الطباع يا جماعة طواف القدوم بس، تمام. ولو فعلته في طواف العمرة جائز ايضا من سنة طواف العمرة، بس هو الشيخ لانه بيتكلم في الحج فقال لك في طواف القدوم، لانه بيتكلم في الحج، انما لو بيتكلم في العمرة برضه يذكره. يبقى طواف الطباع ده كشف الكتف اليمين في كل مناسك الحج ولا في ايه يا جماعه؟ في الطواف فقط. طواف الايه بقى؟ القدوم او طواف العمر. تمام كده يا جماعه؟ طواف القدوم او طواف العمر. يبقى لما تيجي تصلي تستر كتفك اليمين، وتشوف بقى في التلفزيون الحجاج ايه كشفين على طول. لا هو في الطواف بس، طواف القدوم بس. اما طواف الوداع وانت كده كده لابس الملابس، طب طواف الافاضه برضو انت بتكون لابس الملابس فهتكشف ازاي؟ واضح؟ طيب. وان يرمل في الثلاثه اشواط الاول ويمشي في الباقي. يبقى الرمل والطباع حكمه ايه؟ سنة. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا الطباع. يبقى لما تطوف طواف الوداع في رمل؟ طيب طواف الافاضه اللي هو يوم 10 ذي الحجه ما فيش فيه لا رمل ولا الطباع. وشروط السعي يبقى ما هي شروط السعي؟ ما هي شروط السعي؟ السعي بين الصفا والمروه. شروط النيه، شروط النيه تسعى عن ايه؟ تسعى عن عمره ولا تسعى عن عمره وحج ولا تسعى عن حج بس؟ يبقى النية. وتكميل السبعة. بعض الناس يجي على خمس اشواط يقول لك هما كفاية كده، كفاية حلوة قوي رضا. ممكن تريح، خد بالك في الطواف ممكن تستريح. ولو في الطواف اقيمت الصلاة هتصلي وترجع تكمل من المكان اللي وقفت عنده، مفيش مشكلة. تمام؟ وتعبت في اثناء الطواف تريح براحتك وتشرب وتنام لو عايز تنام، وتبدا وترجع تكمل تاني، بس تنام في الحرم مش تطلع بره، مش تروح الفندق وبعدين ايه؟ ترجع تكمل الطواف. تمام؟ وشروط السعي النية وتكميل السبع والابتداء من الصفاء. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه. يبقى أنت في الطواف والسعي بتعمل إيه يا جماعة؟ طول ما أنت بتطوف السبعة أو بتسعى السبعة بتعمل إيه؟ إذا في صاحبك وعمال كلام ولا إيه بالظبط؟ دعاء سبحانه وتعالى، أو تمسك المصحف وتقرأ وتدعو بما تيسر. بعض الناس ماسك كتاب الشوط الأول دعاء كذا، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء. لا ده ليس على دليل. سيب نفسك تتكلم بما إيه؟ بما يسره الله لك. لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. حديث ضعيف، حديث ضعيف رواه أبو داود والترمذي وهو ضعيف. يبقى الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار ليه؟ عشان تذكر الله بس، حديث ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل. يعني إيه حبس عن مكة الفيل؟ يعني الفيل لم يستطع أن يهدم الكعبة، وسلط عليها رسوله والمؤمنين. يعني ربنا بقدرته منع الفيل من الوصول الكعبة، ولكن أذن للنبي أن يدخل البيت الحرام ويقتل فيه من توعده من النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل. فده معنى سلط الله عليها رسوله والمؤمنين. وإنها لم تحل لأحد كان قبل، بيت الحرام لم يحل لأحد قبله، وإنما أحلت لي ساعة من نار. ومعنى كلمة ساعة مش 60 دقيقة، يعني وقت. وحل له البيت الحرام ساعة يعني وقت، وإنها لن تحل لأحد بعده. ما تبقوش حلال بعدني. يبقى لو سألتك سؤال هل أحل البيت الحرام لأحد من أول آدم إلى قيام الساعة؟ نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، يفعل فيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، وطبعا مش اللي شاء بعقله انما اللي ما شاء اللي اذن له الله فيه. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم القتل في البيت الحرام حكمه ايه؟ حرام، ممنوع القتل في البيت الحرام حتى من ايام الجاهليه. كان في واحد اسمه ابو خطل ابن خطل كان دايما بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه ولو كان متعلقا باستار الكعبه، حتى لو مسك الكعبه كده برضه تقتله في الحرم. هي دي المعنى احلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وانها لن تحل لاحد ينفر صيدها، يعني لو تلاقي الصيد في الكعبه ما تنفروش ما تجريش وراه، ولا يختلى شوكها، لو تلاقي شوك طبعا الكلام ده زمان دلوقتي في سيراميك ما فيش شوك والكلام ده، ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. يعني ايه ساقطتها؟ لو تلاقيت لقطه تلاقيت تليفون مرمي ما تاخدش التليفون الا لو ناوي ان انت تذيع عنه او توديه الامانات، مش ناوي تذيع عنه سيبه غير تاخده وديه الامانات. ينفر صيدها يعني ايه؟ يجرى وراءه، تنفر الصيد يعني تجري وراءه تفرشه يعني بالبلد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني ايه لو قتل له قتيل فهو بخير النظرين؟ لو قتل قتيل ودخل الكعبه انت بخير النظرين. ايه خير النظرين؟ انت تنتظر ان هو يخرج او تاخد الديه، يبقى ما تقتلوش فين؟ في الحرم. ولذلك قالوا لو ان انسان مجرم بلطجي دخل الكعبه عمل في الناس الافعال ودخل الكعبه ولا تعرضوا ليه، انما يعمل ايه؟ نضيق عليه، يضيق عليه في الكعبه، نضيق عليه يعني ايه؟ نقعد نزلنا عليه كده وننكشه ومش عارف ايه لغايه ما يطلع، نزهقه يطلع بره نعمل بقى فيه اللي احنا عايزينه. انما طول ما هو في الكعبه ومن دخله كان امنا، يعني ايه امنا؟ فامنوه. من دخله كان امنا يعني فامنوه. لقطه فقال العباس يختلى يعني يخرج شوكه، يخرج يعني يقطع، يقطع الشوك. فقال العباس الا الادخر يا رسول الله، نبات اسمه الادخر، فانه نجعله في قبورنا وبيوتنا، بنحطه في القبور ونحطه في البيوت كزينه الادخر. فقال الا الادخر يعني يجوز تاخذه، نبات الادخر هو الايه؟ المرخص فيه اخذه. طبعا هو مش موجود الكلام ده، مش موجود دلوقتي والله اعلم اذا كان موجود في الباديه اللي حول الكعبه ولا لا. وقال المدينه حرام، اتكلم بقى على المدينه اللي هو خد بالك ان زياره المدينه ليست من مناسك الحج والعمره، سنه زياره المدينه. يعني لو انت رحت حجيت او اعتمرت وما رحتش المدينه، العمره والحج صحيح، كونك ان انت تزور المدينه ده فضل ليك انت، زياره للنبي صلى الله عليه وسلم. المدينه حرام ما بين عير الى ثور، جبل اسمه عير والجبل الثاني الى ثور، يبقى حرم المدينه ما بين عير وثور، رواه مسلم. وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، خمس حاجات يا جماعه من الحيوانات تقتل سواء في الحل او في الحرم، لو لقيتها في الحرم تقتلها، الغراب، الغراب اللي هو باكل الطيور، والحدقه الحدايه، والعقرب، والفاره، والكلب العقور، الكلب المسروع اللي هو بيعض، دي خمس اشياء اذا كانت فيها ضرر سواء في بلدك في الحل او في الحرم تقتلها، يبقى اسمها الخمس ايه؟ خمس دواب الفواسق. باب الهدي والاضحيه والعقيقه، تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنه. يبقى ايه اللي يجب من الهدي يا جماعه؟ دم ايه ودم ايه؟ متى يجب عليك الهدي؟ اكتب سؤال فوق الحته دي، متى يجب عليك الهدي؟ متى يصبح عليك الذبح واجب؟ ده معنى الهدي، متى يصبح الذبح واجبا؟ اذا تركت واجبا، اذا تركت واجبا الاول او ارتكبت محظورا ثاني، يبقى متى يصبح الذبح واجب عليك؟ اذا تركت واجبا او ارتكبت محظورا، يبقى يصبح الذبح واجب عليك. انت رايح في امان الله واديت الحج سليم مفيش عليك اي حاجه، يقول لك لازم تذبح هناك، مش لازم، كونك اللي انت تتبرع ده سنه، يبقى متى يجب عليك الهدي؟ ها؟ تركت واجب من واجبات الحج الكام؟ السبعه، او ارتكبت محظورا من محظورات الاحرام، يبقى اصبح الذبح واجب عليك، واضحه كده؟ وما سواه سنه. وكذلك الاضحيه والعقيقه سنه، يعني الاضحيه سنه والعقيقه سنه. ولا يجزئ فيها الا الجذع من الضال، بيقول لك الهدي والاضحيه والعقيقه تذبح ايه؟ واحد يقول لك انا هودي للكعبه قفص فراخ. ما ينفعش قفص فراخ. ما تجيش، انا هذبح ايه؟ ارانب، الارانب غاليه وحلوه، هذبح ارانب عقيقه او اضحيه. لا، الاضحيه والعقيقه والهدي بهيمه الانعام اللي هي ايه؟ الابل والبقر والغنم. لابد من دي. فلا يجزئ في الاضحيه بقى او الهدي او العقيقه الا الجدع من الضأن. ما هنقولها، الجدع من الضأن هو ما تم له نصف سنه، ست شهور. يبقى لو تذبح اضحيه عايز يذبح خروف اقل حاجه ست شهور. خروف، سن الخروف قد ايه يا جماعه؟ 6 شهور. الخروف ده في الهدي، والاضحيه بالعقيقه لازم 6 شهور فما فوق. طب ما اصبر يا شيخ، حاضر حاضر. والثني من الابل ما له 5 سنين، لو هتذبح جمل في الاضحيه والعقيقه والهدي لازم يكون 5 سنين. طب البقر له سنتين. طب الماعز له سنه. اقل من كده ما تبقاش اضحيه، لازم السن ده. واحد يقول طب انا مش هلاقي جمل او مش هلاقي بقره اللي السن الكبير ده سنتين، اقول لك والله انت عايز تاخد بالقول الصحيح ده اضحيه لازم تلتزم السن. عايز تجمع الحسنين اللي انت تجيب ايه؟ تجيب الجمل اللي انت عايزه او العجل اللي انت عايزه، وتجيب معاه خروف او معزه تمت الايه؟ السن الشرعي. وتذبح المعزه او الخروف بنيه الاضحيه. وتذبح الجمل او البقر عشان الايه؟ عشان اللحم الكثير. يبقى انت جمعت بين الحسنين. انما لو جبت حاجه واحده الاضحيه لازم تكون السن. بتوزع كله مع بعضه؟ لا انا اقصد لازم توفر فيه برضه طريقه التوزيع بتاعته. خد بالك ان طريقه التوزيع دي براحتك، ما عليهاش شرط، ما فيش شرط في القران والسنه او دليل قال لك لازم ثلاث اتلات، براحتك. انت جمعت جمع عايز تقسمه نصين، نص ليك ونص للفقراء ماشي، توزعه كله للفقراء ماشي، تمام؟ مش عايزين بقى نقول كده تاكله كله، لان ممكن تاكله كله فصح خاف نقولها للناس ففعلا ياكلها كلها، تمام؟ اه فبنقول ان ما كونك اللي انت ذبحت دي اضحيه، كونك مجرد الذبح دي اضحيه، كونك اللي انت ذبحت عقيقه كده دي عقيقه. يستحب اللي انت تخرج الفقراء، لو عملت وليمه تجيب معاها الايه؟ الفقراء. طب اكمل بس عشان الشيخ أكمل. وقال صلى الله عليه وسلم عيوب الاضحيه يا جماعه اكتب جنبها كده، عيوب لا تجزئ في الاضحيه. عيوب لا تجزئ في الاضحيه. عيوب ايه؟ لا تجزئ في الاضحيه، يعني ما تنفعش الاضحيه في العيوب دي مع العيوب دي. الاضحيه ما تنفعش فيها عيوب دي. اربع لا تجوز في الضحايا، العوراء، العوراء البين عوروها، يعني اضحيه عوره ما تنفعش. البين يعني الواضحه ان هي عوره. المريضه البين مرضها، مريضه واضحه ان هي مريضه واضحه. العرجاء البين ضلعوها، يعني بتعرج واضح ان هي بتعرج. والكثيره التي لا تنقي، الكثيره يعني الهزيله التي لا تنقي، ما بتملاش العين، مش ماليه عينك، معظمه ونحيفه كده. يبقى اربع عيوب، ايه هي؟ العوراء والمريضه والعرجاء والكثيره. الكثيره لا الكثيره لا لا اوضحها، الكثيره صلحها، الكثيره. وفي بعض النسخ موجود فيها الكبيره. يعني ايه كثيره؟ الهزيله، كثيره يعني الهزيله مش المكسوره، لا الهزيله. كثيره بالسين، الكثيره، الكثيره. مش احنا بنقول على الايه؟ على النساء مكسوره الجناح، يعني ايه ضعيفه. والعرجاء اللي هي العرجاء بتعرج، والعوراء العوره، هو المريضه المريضه خلاص. وينبغي ان تكون كريمه كامله الصفات، يعني هتشتري وتحط لا سمينه وكلوة او حلوه وجميله، وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله واعظم لاجر صاحبها. وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه البدنه عن 7 والبقره عن 7 رغم. يبقى خد بالك الجمل ممكن يشترك فيه 7، الواحد باهل بيته، والخروف ما يجزئش الا عن واحد يا جماعه باهل بيته. انت ليك اسره، خروف ينفع عنك انت بس، ما ينفعش عنك وعن والدك والدتك، واحد باهل بيته، الا لو والدك والدتك بياكلوا معاك وانت اللي مسؤول عنهم ومصاريفهم، يجزى عنك وعنهم. انما هم منفصلين وانت معزول لوحدك، هتجيب خروف عنك انت مش عنك وعن خواتك، طالما ليك اسره لوحدك. انما الجمل والبقره ممكن اشترك فيه 7، تمام كده؟ 7 في الجمل و7 في البقره. وتسن العقيقه، طب اكمل بس، تسن العقيقه في حق الاب. يبقى العقيقه حكمها ايه؟ سنه، سنه على الاب. عن الغلام شاتين، تذبح عن غلام شاتين، وعن الجاريه شاه. طب افرض الغلام ما قدرش يجيب شاتين خروفين، ما تيسر، لان العقيقه اصلا ايه؟ سنه. قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته. يعني ايه كلمه مرتهن؟ محبوس عن الشفاعه لوالديه. كلمه مرتهن محبوس عن الشفاعه لوالديه، ده معنى مرتهن بعقيقته، محبوس عن الشفاعه لوالديه. وده تعريف الامام احمد، محبوس عن الشفاعه لوالديه، يعني لا يشفع لوالديه الا اذا ذبحت عنه العقيقه. ده كله حث على الايه؟ عشان انت ايه؟ تعق عنه. تذبح عنه يوم سابعه. طب افرض انا ما قدرتش يوم السابع اذبح عنه يوم ال 14، ما قدرتش 14 يوم 21، ما قدرتش 21، وقت ما يتيسر تعق عنه. والعقيقه حكمها ايه؟ حتى لو بعد 10 سنين ممكن انت تعق عن نفسك. شوف على السن قد ايه ممكن تعق عن نفسك. ويحلق راسه، حلق راس سنه. تحلق راس المولود سواء ذكر او انثى وتصدق بوزن فضه، ده سنه ما عملتهاش جائز، ما فيش مشكله. ويسمى وتسميه في اليوم السابع، طب لو سميته قبل كده جائز. صحيح ان رواه الخمسه. وياكل من المذكورات، يعني تاكل من الاضحيه وتاكل من العقيقه جائز. ويهدي ويتصدق ولا يعطي الجازر اجرته منه، يبقى الاضحيه ما تديش اجرتك الجزار من الاضحيه تقول له خد 5 كيلو لحمه دي اجرتك انت كام؟ ذبحت لك عجل ب 500 جنيه هو عايز اجرته 500 جنيه قول له خد 5 كيلو لحمه ما ينفعش. لا لو هو عايز الفلوس لو عايز اجره تديله فلوس انت عايز تديله لحمه ماشي مش عايز براحتك. الجلد ما تبيعش ما تبيعش اي حاجه من الاضحيه يا جماعه لا جلد ولا عظم ولا لحمه ولا كبده ولا اي حاجه. الاضحيه لا يباع منها شيء الجلد يتصدق به المسجد او تنتفع انت به تمام بل يعطيها هديه او صدقه. خلاص كده انتهينا من مسائل كتاب الحج كاملا بفضل الله تعالى. قول يا شيخ تفضل بسرعه في حاجه. قول يا شيخ مين عارف اللي بيسال تفضل. اقول لك بتقول ان هي لازم ان هي تكون ورقه اللي هي ضلعها تعرق بتعرق دلوقتي مثلا بيكون داخل الاضحيه والاضحيه مش قادرين عليها وبيبقوا عندنا لو هي بقى مش قادرين عليها جمل او عجل هرب بتضربه باي حاجه وتكمل عليه خلاص. العقيقه براحتك تجيبها توزعها نيه جائز توزعها مطبوخه جائز تعزم الناس جائز توزع كلها توزع كلها وتصدق منها وتهدي جائز وتاكل منها وتاكل منها بس مفيش مقادير معينه براحتك براحتك براحتك براحتك. دي فيها خلاف بين العلماء والجمهور على انه يجوز. اتفضل. قبل الاضحيه المحجوزه قبلها باسبوع وحصل لها مرض او كسر ده قبلها بيوم لو حصل لها ايه؟ الكسر او المرض اللي فيها قبل الاضحيه بيكون موجوده. لو انت قصرت في حفظها او انت ما كنتش حافظ عليها كويس يبقى عليك الايه؟ عليك الاضحيه. لو ما حافظ عليها وما لكش دخل ما فيش مشكله. والعقيقه بالنسبه لازم يكون ايه؟ يعني عندك لا انت نزلت حاجه بقى نزل بقى براحتك. العقيقه بالجمل يا مولانا دي مختلف فيها والراجل يجوز.